بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا أن لله سبحانه وتعالى الصفات أثبتها عز وجل لنفسه، أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحمدها كما أثبتها لنفسه وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نمثل الخالق بالمخلوق كما قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله المثل، يعني لا تقولوا إن صفة الله تعالى الفلانية كصفة المخلوق. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، سبحانه وتعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فننزله عز وجل عن مشابهة المخلوق دون أن نخليه من صفته سبحانه وتعالى، ونثبت المعنى المتبادر من الصفة التي تفهم العرب من لغتها مع تفويض الكن والحقيقة، تفويض الكن والحقيقة، يعني ما حقيقة الصفة وما كنهما، هذا الله تعالى أعلم بها. والسؤال عن البدع كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه صفات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. الصفات الثبوتية أي التي أثبتها الله تعالى نفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات السلبية أو المنفية أي التي نفاها الله تعالى عن نفسه ونفاها عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي جاء في القرآن بطريقة مجملة، فكما قال سبحانه وتعالى وذكرنا الآية في المرة السابقة هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له سميا يسميه سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا احد، ولم يكن له عز وجل ذلا ولا سميا ولا نظيرا ولا شبيها سبحانه وتعالى. وكذا قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، فلا تجعلوا لله اندادا، هذا نفي قول تعالى لا ند له لا شبيه له لا نظير له سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء يتخذون اندادا من دون الله او مع الله، والله تعالى لا ند له سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الدنيا، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى هنا نفى عن نفسه سبحانه وتعالى ان يكون له ولد او ان يكون له شريك في الملك او له ولي يتعزز به من ذل، بل سبحانه وتعالى العزيز الغني الحميد وكبره تكبيرا عظيم تعظيما. وقول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول سبحانه وتعالى يسبح لله، فذكرنا ان التسبيح بمعنى التنزيه من الفعل سبح، وسبحان هذا اسم مصدر، ومعنى سبحان الله اي تنزيها لله، تنزيها لله سبحانه وتعالى. يسبح لله بمعنى ينزه عن كل صفة نقص وعيب ما في السماوات وما في الأرض. والفعل سبح إما أن يكون متعديا إما أن يكون متعديا بنفسه أو أن يكون متعديا بالله. فأما تعديه نفسه فقول الله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي تنصروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تسبحوه بكرة وأصيلا أي تنزهون سبحانه وتعالى. وأما التعدي لله فهذا كثير كهذه الآية يسبح لله. فهنا تعدى فعل لله يسبح لله أي سبحوا إخلاصا لله واستحقاقا. فاللام هنا تبين كمال الإرادة والفعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله تعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فالاسم هنا ما اسم موصول بغير حاضر فهذا يفيد العموم. يبقى هذا عام عن كل شيء يسبح لله وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والتسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما المقال فكقول الإنسان سبحان الله هذا تسبيح بالقول. وأما التسبيح بالحال فهذا عين: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والتسبيح بالمقال يخرج منه الكافر فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه. ولهذا يقول تعالى سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يصفون. فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به سبحانه. والتسبيح بلسان الحال يعني حال كل شيء في السماوات والأرض يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن المعصية. حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. يعني مثلا لو نظرت إلى الكافر في جمال خلقته سبحان الله سبحان الله جميل عز وجل جميل يحب الجمال. فهذه الخلقة الجميلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فتجد أنك تقول سبحان الله. خلقته في أحسن تقويم تقول سبحان الله. خلقته في أحسن تقويم. ولذلك في أحد التفسيرين في قول الله سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين يعني بعد هذه الخلقة الجميلة إذا به يهوي في النار أعوذ بالله. فبعد أن خلق الله تعالى في أحسن تقويم وأجمل صورة بكفره ترد في نار جهنم. بل والإنسان الكافر عند موته وإن كان في أجمل صورة تتحول صورته إلى صورة قبيحة جدا. بل ومنهم من يسود وجهه كسواد الليل نعوذ بالله بعد هذا الجمال الذي كنت تراه لأنه مات عن كفر وغضب الله عليه. ربنا اللي قاعد كويس. لو انت عطشان والكوبايه دي قدامك تعمل ايه؟ طب ما قلتش ليه لو ربنا عايز مرتوي واشرب هيخليني اشرب؟ ما قلتش ليه كده؟ وانا بقى انا عشان بقى انا شايل في دماغك ليه ما قلتش كده؟ ليه ما قلتش كده؟ ان انت ليك اراده بالقدره هتقوم تجيب الكوبايه وتشرب منها وتحط الكوبايه تاني، صح كده؟ يبقى اذا لابد من الاخذ بالاسباب. كل واحد مننا ربنا جعله قدره اراده وعقل ومشيئه. فزي ما انت الكوبايه دي قدام عينيه وانا عطشان ما قلتش لو ربنا رايدني ارتوي هرتوي واقعد واسيب كوبايه الميه. انا لو هم خدت كوبايه الميه عشان اشرب، طب ليه ما تروحش تصلي؟ طب ليه ما تروحش تؤمن لما جاءتك دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ وتروح بارادتك. خلاص كده؟ ربنا خلق الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. منهم مؤمن ومنهم كافر. بس ما تجيش تحتاج القدر، ما تجيش يحتاج القدر على انه كافر بدون ربنا. يا رب انت خلقتني كده. الله لا حجة الا بالله. عندك اراده وعندك قدره ربنا بيحاسبك على افعالك الاختياريه اللي تقوم باختيارك وارادتك. جات لك دعوه الرسول، جه واحد قال لك قول لا اله الا الله ادخل في الاسلام، تقول له ايه؟ تقول له ربنا عايزني اخش في الاسلام اخش في الاسلام؟ نفس المساله لو انت عطشان وميه قدامك. زي ما انت بتاخد الماء برادتك وتغسلها برادتك برضه ما تخش في الاسلام برادتك. ايه المنهج؟ ومفيش حد يعلم ما هو مكتوب له اخرا. الاعمال بالخواتيم. انت هتموت على ايه؟ الله اعلم. ربنا كاتب لك ايه؟ الله اعلم. كل شيء فرغ منه، كل شيء فرغ منه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ارشدنا الى الاهم من التفكير في ذلك، وهو اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني اعملوا كل ربنا ميسر ليه هيوفقه العمل اهل الجنه. فمن كان من اهل السعاده وفقه الله لعمل اهل السعاده ويسر له عمل اهل السعاده. واما من كان من اهل الشقاوه باذن الله فانه يسر له طريق الشقاوه. لكن احنا ما نعرفش، احنا اللي علينا نعمل. زي ما انا جيت كوبايه الميه واضرب لك مثال، فانا بشرب اجراتي مش هنشرب اجراتي، نفس الحكايه. ايه اخد يقول لي صلي؟ اقول له جزاك الله خيرا، الصلاه دي هي الصله بين العبد وربه، هو ده طريق الخير وهو طريق الجنه. صلي بارادتك، صلي بارادتك وقدرتك وقوتك، اللهم استعان. يبقى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى له الملك بصفه ثبوتيه اللام لم يملك، الملك ملك الله تعالى. وله الحمد، الحمد كله له، اهل الحمد. وهو على كل شيء قدير، اثبات قدره الله سبحانه وتعالى. انما فين الصفه اللي هي الصفه السلبيه او الصفه المنفيه؟ هي يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. ان السماوات ما في السماوات والارض ينزل الله عن مشابهه المخلوقين. يسبح الله ان يكون له ولد او شريك او صاحب. يبقى هنا الكلمه ايه؟ يسبح. هي دي المتضمنه النافي، لان معنى كلمه التسبيح التنزيل لله سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده، تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك يعني تعالى وتعاظم وارتفع عن صفات النقص سبحانه وتعالى. الذي أنزل الفرقان، الفرقان هو القرآن، وسمي بهذا الاسم أثناء فرقان بين الحق والباطل، لأنه فرقان بين الحق والباطل. الذي نزل الفرقان على عبده هو الله عز وجل، وتركيب الفعل نزل تشديد الزاي يدل على التنكيل، على أن القرآن نزل مفرقا على 23 سنة. نزل. أما الكتب السابقة قال الله تعالى سبحانه وتعالى فيها أنزل الكتاب، لأن الكتب السابقة نزلت أملة واحدة، أما القرآن فنزل مفرقا، نزل مفرقا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على ذلك بنية الفعل. نزل الفرقان على عبده ومحمد صلى الله عليه وسلم. ووصف الله عز وجل هنا بالعبودية الخاصة، إن العبودية العامة كل من في السماوات ومن في الأرض عبد لله، الكافر عبد لله سبحانه وتعالى لأنه خالق ومالك سبحانه وتعالى. إنما في عبودية خاصة، هذه العبودية عبودية الأنبياء والمرسلين والصالحين. فوصفه الله تعالى في مقام التحدث عن تنزيل القرآن بعبده، وكذا أيضا قال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي مقام التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وكذا أيضا في مقام التكريم يوم المعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال سبحانه وتعالى في سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى، مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالا، لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية، لب الحرية العبودية لله، هذه لب الحرية. أما أن ترك العبودية لله فهو عبد لغيره، مش حر بل عبد لغيره، فإما أن يكون عبدا للمرأة أو عبدا لكأس خمر أو عبد لماء أو عبد لثوب أو عبد لهوى، كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. وقال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له، إلى الرق العبودية، أنت خلقت لتكون عبدا لله لا ضدا، فلما هرب من العبودية التي خلق لها بلي برق النفس والشيطان، فعبد مين؟ عبد النزوات نفسه وهواه وعبد للشيطان بيد الملاك، ويصير الإنسان عبدا للشيطان إن أطاعه في الكفر، لأن الطاعة في طاعة الشيطان في الكفر كفر، وطاعته في المعصية معصية، ليكون للعالمين نذيرا صلوات الله وسلامه عليه. فاللام هنا لام التعليم، ليكون أي النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين عالمي الجن والإنس، وهذا مما يجب الإيمان به، أننا يجب أن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين، فأمة الدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام هم العالمون، وأمة الإجابة من استجاب له، ومن لم يؤمن به فهو كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا من رفع الذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، ورفعنا لك ذكر لا أذكر إلا تذكر معه، فلا يقبل من أحد إسلام إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. لو فرض، وهذه طائفة موجودة في أمريكا الآن، طائفة من النصارى تؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله، لا تشرك بالله تعالى، لا تقول عيسى عبد ابن الله ولا هو الله، وإنما يكون عبد الله ورسوله، ولكن يقولون محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب، لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله للعالمين نذيرا. هؤلاء نهبهم كفار مع اعتقادهم مع اعتقادهم، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين أنه سبحانه وتعالى إذا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أحدهم حي أن يؤمن به وأن ينصره، لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قال: أقررنا. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين فهو كافر حتى يؤمن أنه رسول للعالمين صلوات الله وسلامه. عائد على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أقرب مذكور، يعني الضمير بيعود على أقرب مذكور في اللغة، ولأن الله تعالى قال، يعني ربنا يقول في الآية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، عبده ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا الضمير يعود على مين؟ هل يعتقد الأول خالص هو الله سبحانه وتعالى؟ طبعا مش هيكون ربنا هو الرسول، الرسول عاش المعنى غير صحيح، إنما هنا أقرب مذكور يعود من عليم على عبده ليكون، أن يكون عبد محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. ودي قاعدة في اللغة، الضمير في اللغة يعود على أقرب مذكور، لتنذر به، أي لتنذر إيه؟ لتنذر بالقرآن، ولأن الله تعالى قال لتنذر به، قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي القرآن، فالمنذر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وقوله تعالى للعالمين أي الجن والإنس، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك عز وجل، ودي كلها صفات سلبية، صفة سلبية صفة منفية، يبقى ربنا ليس له ولد وليس له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقد داره تقديرا سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء هو خالق كل شيء وقد داره تقديرا، يعني هيئه تهيئة تناسبه، هيئه تهيئة تناسبه، فكل شيء على ما يناسبه ويشاكله سبحانه وتعالى. وده ايه؟ ده احنا شايفينه بعيننا، شايفينه بعيننا في كل حاجة، يعني مثلا انظر الى امة القطط، انظر الى امة القنوط، فتجد مثلا في التناسب، فتجد بين القطط بين الجنس الواحد، وكذا في القرود، وكذا في الأسود، وكذا وغير ذلك، كل ده في الجنس الواحد، لكن ما لقيتش حد من هنا يروح للجنس الأمة دي، ولا الجنس الأمة دي ولا الجنس الأمة دي، يبقى سبحان الله قد خلق كل شيء فقدره تقديرا، هيئه تهيئة تناسبه، كل شيء على ما يشاكله ويناسبه سبحانه وتعالى عز وجل. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والخلق هو الإيجاد على وجه معين، والتقدير بمعنى التسويف أو معنى القضاء في الأزل، والأول أصح، الأول أصح بمعنى التسوية والتهيئة، التسوية والتهيئة. ويدل لذلك قوله تعالى: الذي خلق فسوى سبحانه وتعالى. وبه تكون الآيات على الترتيب الفكري والمعنوي، وعلى الثاني اللي هو القضاء، يعني التقدير الثاني المقصود بالقضاء يعني قضاء في الأزل، تكون الآية على الترتيب الفكري. والراجح أن المقصود في فقدره تقديرا المقصود به أنه هيئة وسواه تهيئة تناسبه ومشاكله. نستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية، اللي هي الآيات التي فيها نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى، اللي هي الصفات السلبية أو المنفية. نستفيد أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله تعالى وننزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيما. ومن آيتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن، العظيم، وأنه مرجع الإلهي، وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور فليرجع إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا، فرقانا بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. ونستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد وتزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عبدا لله قائما بإبلاغ الرسالة وإنذار الخلق. ونستفيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فنصدق بأي دعوة لنبوة من بعده صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: العالمين، ولو كان بعده رسول لكانت تنتهي رسالته بهذا الرسول، ولكانت العالمين كلهم. الآية التاسعة والعاشرة في أيضا نفي الصفات، نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى أو الصفات السلبية الكلية، قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقول سبحانه: ما اتخذ الله ولدا، نفى الله عز وجل أن يكون له ولد، وما كان معه من إله، نفي أن يكون معه إله، إله بمعنى مألوف يعظم ويعبد سبحانه وتعالى. يتأكد هذا النفي بدخول من في قوله: من ولد، اتخذ الله من ولد، فمن هنا ده زائد للتوكيد، اتخذ الله ولدا، لكن ما اتخذ الله من ولد، إلى هنا ده للتوكيد، حرف جر زائد للتوكيد. من إله أيضا للتوكيد، لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه يفيد التوكيد. اتخذ الله من ولد، يعني ما اصطفى أحدا ليكون ولدا، لا العزير ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم، لأنه غني عما سواه. وإذا انتفى اتخاذه ولدا فمن باب أولى لا يكون والدا سبحانه وتعالى، يرد ولم يولد. وقوله: من إله، إله بمعنى مألوف، مثل بناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى فرش. فالإله بمعنى المألوف أي المعبود المتذلل له، بمعنى ما كان معه من إله حق، وإلا فالآلهة الباطلة كثيرة موجودة، لكن آلهة باطلة، وكونها باطلة فهي كالعدم، ولذلك هو عز وجل الإله الحق. ولذلك تقدير الخبر المحذوف في قوله، في قول لا إله إلا الله، هو حق، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، في آلهة باطلة، أما هو عز وجل فهو الإله الحق. إذن يعني لو كان معه إله سبحانه وتعالى إلا هيصحيح إلا هيصحيح لو كان معه إله إلا هيصحيح. وهذا من العلم الذي لم يكن لو كان كيف يكون لو معه إله إلا هيصحيح. شوف ربنا يقولني لذهب كل إله بما خلق. الإله ده ليه ملك خاص بما خلق. لذهب كل إله بما خلق يعني ملكه اللي هو بيصرفه بيدبره. ده لو كان إيه مع ربنا إله لانفرد كل منهم بما خلق فيقول هذا خلقي كذلك الآخر يقول هذا خلقي. وحينئذ يريد أن يسيطر كل منهم على الآخر ولا على بعضهم على بعض. على يعني يعني انتصر على أي انتصر وظهر ولا على بعضهم على بعض. يبقى كل واحد يسعى يسيطر على الثاني سبحانه وتعالى. ده يعني ده ربنا ضمنه نفوس ما تلاقيش حاجة. الكلام اللي بيقول لك سلام والسلام الكلام ده كله كلام بيتبع ناس لكن ما فيش واحد أمانك على دولة ولا يملك دولة ويحس بقوة أنت وعايز يعلو على اللي جنبك ويعلو على الأضعف. وده هو الواقع ولا على بعضهم على بعض. صراع الكبار أمريكا تريد النظام الواحد سيادة العالم. لذلك بدا أول ما روسيا تدفع رأس ثم جاي قطعها رأسها عشان تبقى هي إيه هي الوحيدة ولا على بعضهم على بعض. دي ده سنة الملوك لما يجد من نفسه قوة يريد أن يسيطر على الأضعف منه. يبقى دول كل واحد ليه ملك وبيدبره. يبقى في الحاله دي عايز يسيطر على الثاني ولا على بعضهم على بعض. فحينئذ اما ان يتمانعا يعني يعجز كل واحد منهما على الاخر. وده هيحصل كده تمانعا ده امتنع ان ده يسيطر عليه ويعلو عليه والتاني امتنع ان ده يعلو عليه ويسيطر عليه. طب ده يبقى كده اتصف ايه بالعجز. وينفع اله عجز؟ ما ينفعش. يبقى عندئذ لا يصلح ان يكون الها لان الاله لابد وان يكون قدير لا يعجزه شيء لا يفوته شيء ولا يمتنع منه شيء. يبقى ده الاله. طب ده عجز عجز اللي يسيطر عليه. يبقى عندئذ لا يصح ان يكون اله لانه عاجز. واما ان يعلو احدهما على الاخر فالعالي هو الاله. فالعالي هو الاله يعني ترجع المساله الى ان الاله الحق اله واله لان هو ده اللي هيعلو. اذا هو اله حق على وارتفع. إن هو الإله الحق سبحانه وتعالى. وعندئذ لا يمكن أبدا أن يكون للعالم إلهان. كذلك أيضا أننا نجد العالم علويه وسفليه يسير على نسق واحد على نسق واحد يدل على أن مدبره واحد. ننظر إلى الشمس كل يوم تشرق من المشرق. طب لو في إله تاني كنا لقينا الشمس دي تشرق مثلا من المغرب أو بتشرق من الشمال أو بتطلع من الشمال تطلع من الجنوب تطلع الظهر تطلع العصر. لو في إله تاني لا ده احنا لقينا النظام ده واحد نهار واحد طب وليل وليل نشوف القمر نسق واحد يدل على أن القائم عليه واحد وأن مدبره واحد سبحانه وتعالى. هذا الواحد هو الله تعالى الذي قال خالق كل شيء. مدبر الأمر، الأمر كله هو الذي يقوم على تدبيره سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الله تعالى هو الإله الحق عز وجل، فبين سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعبد عز وجل، إذ لو أمكن التعبد لحصل هذا، لانفصل كل واحد عن الثاني. طبعا هذا الكلام يتكلم به يعني إخوة استوعبوا جيدا، حتى نفرغ العقائد ونتكلم في العقائد وناقش الشباب و يعني خاصة مع هذه الموجات التي تبدأ بالمعصية وتبدأ بالهوى وقد تصل عياذا بالله إلى الإلحاد والكفر بالله تعالى. فاحتاج هذا الشخص أن يتكلم بكلام عقلي. فلو أخذت هذه الآية لربنا سبحانه وتعالى ليدلل على أنه إله واحد بالعقل، دليل العقل، دليل العقل. يعني ربنا هنا بيثير عقول نحن، يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله. طب لو حصل كده إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، إذا ده دليل عقلي. فلو حصل كده وفي إله تاني يبقى يحصل حاجة من اتنين، يا إما إن كل واحد ليه ملك خاص جباره، وإما إن يعلو بعضهم على بعض، إحنا ويعلو بعضهم على بعض، يعني واحد هيسيطر، يبقى ترجع إلى أنه إله واحد. ولو جينا بصينا في الكون هنلاقي التدبير واحد، وإن كل شيء يدور على واحد، فخالقه واحد ومدبره واحد. وكل ده بالأدلة العقلية، أدلة عقلية كثير ما عنده من عقل، إن هو أصلا هو جاهل، وفي نفس الوقت هو لا يؤمن بالقرآن. يعني إذا تكلموا في القرآن كيف تؤمن بالقرآن ولا يؤمن به؟ إنما تثير عقله حتى تنمي الإيمان في قلبه. فإن قيل ألا يمكن أن يصطلح وينفرد كل واحد بما خلق؟ فالجواب أنه لو أمكن وقع لازم أن يختل نظام العالم، ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الآخر، وحينئذ لا تصلح الربوبية لواحد منهما إنهما معاجز. يعني شوف ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا كل واحد خير من الثاني، حتى اللي شايف نفسه قوي. يعني ايه هو اللي بيخليه يضغط على الاقل منه؟ انه خايف منه، خايف منه يطلع وبالتالي يقضي على علوه ومده وياخد هو هذا المد وهذا العلو، وبالتالي تجده في صراع دائما، في صراع دائما. ثم قال سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون، اي تنزيها لله سبحانه وتعالى. يسبح الله عز وجل نفسه الكريمه سبحانه وتعالى عما يصفون، اي هؤلاء الملحدون المشركون. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. الغيب وكل ما طبع الناس، الشهادة وكل ما شهده الناس. فتعالى عما يشركون يعني ترفع وتقدس وتنزه عما يشركون، أي هذه الأصنام التي جعلوها آلهة مع الله تعالى. وفي هاتين الآيتين من صفات النفي تنزل الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون، وعن الشريك له في الألوهية الذي أشرك به المشركون. وهذا النفي لكمال غناه، صفة نفي، صفة نفي نثبت إيه؟ نثبت إطلاع من الكمال. يبقى لغناء عز وجل، لغناء لا يحتاج إلى ولد، لا يحتاج إلى شريك سبحانه وتعالى، يحتاج إلى صاحبة لصلاحيته سبحانه وتعالى. ونستفيد من الناحية المسلكية من الآيتين أن الإيمان لذلك يحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، خلاص احفاظ الله وعباده ان هو واحد، وتفرده تفرد الواحد بالعباده لا تشرك معه غيره. الايه الحاديه عشر قول الله سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، يعني لا تجعلوا لله مثلا. والايه دي تفيد ان الله تعالى ليس له مثل ولا شبيه ولا نظير، فلا تجعلوا لله مثلا فتقولون مثلا مثل الله كمثل كذا وكذا، او تجعلوا له شريكا في العباده. ان الله يعلم يعني يعلم انه ليس له مثل، وقد اخبركم بذلك ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا احد، وان تعلم له سميا، وانتم لا تعلمون. فعندئذ يجب عليكم ان تؤمنوا بالله تعالى كما امركم ان تؤمنوا به، كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه اعلم الناس بالله تبارك وتعالى، وهذا كله بالوحي، فهو يوحى اليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد يقال ان هذه الجمله تتضمن دليلا واضح على ان الله ليس له مثل، وانها كضرب المثل في امتناء المثل، لاننا نحن لا نعلم والله يعلم. فاذا انتفى العلم عما ثبت لله فاين الممثله؟ هل يماثل الجاهل من كان عالما؟ ويدلك على نقص علمنا ان الانسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي، ما يفعله او ما يفعل به بعد ساعه ما يعرف ابدا، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا. بعد ساعه ممكن تقول انت تدبر نفسك بعد ساعه من كده، لكن ممكن يحال بينك وبينه، ما تعرفش بكره ايه اللي هيحصل، ايه اللي هينزل بيك، ما تعرفش اشرع الثانيه ايه اللي هينزل بيك، ما تعرفش في اللحظه في ناس بتنزل تتكلم، في ناس بتنزل تاكل وتشرب، وده موت الفاكهه من علامات الساعه، موت الفاكهه رحمه للمؤمن وحسره للكافر كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى انت ما تعرفش، لا تعرف حقيقه نفسك التي بين جنبيك، لا تعرف الروح حقيقة الروح التي تحركها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. لحد الوقت الجدل شغال من سنين، إيه هي النفس؟ إيه هي الروح؟ في فرق بين النفس والروح ولا الاثنين واحد؟ طب عرفونا النفس، طب عرفونا الروح. إلى الآن فالروح هي المحركة للنفس، النفس هذا هو الجسد، والروح هي المحركة لهذا الجسد. عشان كده لو الإنسان مات خرجت منه روح، يبقى الجسد ده إيه؟ جسد لا روح فيه، قطعه احرقه خلاص مفيش إحساس. أما النفس إلى الآن علماء النفس مختلفين في تعريفها. الإنسان ما يعرفش نفسه التي بين جنبيه، وكذا حقيقة الروح التي مادة الحياة. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ الجواب أنه هناك أي في الآية فلا تجعلوا لله أندادا يخاطب بها المشركين الذين اشركوا في الالوهيه، لذلك قال سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. واما في باب الصفات في هذه الايه فقال فلا تضربوا لله الامثال، يعني لا تقولوا يد الله تعالى مثل يد كذا، او وجهه عز وجل مثل وجه كذا، فالله سبحانه وتعالى يعلم وانتم لا تعلمون. وقد اخبرنا عز وجل انه لا مثيل له سبحان الله، في حد يرفع انت هو في حد شاف ربنا عشان يصف بنفسه؟ مش حد شاف ربنا عشان يصف بنفسه، لما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه في الكتاب، ووصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اوحي اليه. ف فعند إيد نؤمن كما آمن الصحابة رضي الله عنهم. لم يعرف عن الصحابة ذلك كل من يكلم حتى هذه الفرق المبتدعة ومن المعاصرين منهم أو من يكلم يقول لك وقد عرف ذلك بعد القرون الخيرية. كتبش خالص القرون الخيرية إذا الناس لقي سؤال يقول له طب ليه القرون الخيرية دي ما تكلمتش الكلام اللي بتتكلمه ده؟ ليه ما بتقولش القرون الخيرية ما قالتش إن اليد القدرة ولا قالت اليد النعمة؟ ليه ما فيش ولا واحد من دول قال كده؟ فيقع بقى في أمر عظيم ويقول لك إن الخلف أعلى. فيجاهر الصحابة والتابعين ومن تبعهم الإحسان عشان يثبت بدعته هذا عياذا بالله. فيقول لك الخلف اللي هم جم بعد كده أعلى. ابن تيمية رحمه الله معلوم إن هو واسع الاطلاع جدا وغزير العلم، فتش في الكتب قلما أجد أحدا من الصحابة ولا التابعين تكلم في ذلك. مفيش حد يتكلم الكلام ده، لما ده كلام مبتدع لما دخلت كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين والمرينات. فلا هذا الذي يسمى بعلم الكلام. حتى الإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر والأسواق ويقال هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة. ده حكم الإمام الشافعي فيه عن كان دول هم بيسموهم هم فلاسفة يسمونها على اللفظ المعاصر فلاسفة الإسلام، هؤلاء الذين أولوا الصراط واستخدموا العقل طريقا في إثبات ما لا يثبته العقل، يعني ما ليس العقل فيه تحكم ولا دخول، وإن كان العقل صحيح يصل بأن الله عز وجل متصل بالكمال، بس إيه تفاصيل الكمال ده؟ العقل ما يقدرش يثبته، لأن ده لابد أن يكون عن أن ولم يرى أحد من الله عز وجل شيء عنده علم عشان يصف الله عز وجل، إنما الله وصفه سبحانه وصف نفسه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أو يقال إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية ونفيه عنهم خاص في باب الألوهية حيث أشركوا بالله فيها فنزلوا منزلة الجاهل. وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل حيث أنه لا مثيل له. وأما من الناحية المسلكية الإيمانية نأخذ منها كمال تعظيمنا لرب عز وجل، لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوف وعظمناه وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمته ملكيته ورئاستهم ووزارتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في الآية 12 قال قل إنما حرم ربي الفواحش ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل معلنا للناس إنما حرم ربي، إنما الحصر، وذلك لمقابلة تحريم ما حرم ما أحل الله تعالى. يعني إيه؟ في ناس حرمت ربنا سبحانه وتعالى أحل، ففي مقابلة ذلك قال عز وجل قل من حرم، لا يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي وطيبتنا الرزق، أم ربنا سبحانه وتعالى قال قل إنما حرم ربي، بل ربنا حرمه إيه هو؟ هذا في الآية فإن حصر إنما حرم ربي والتحريم بمعنى المنع، بمعنى المنع حرم يعني منع، فأصل هذه المادة حرم تدل على المنع، ومنه حريم للأرض التي تحميه حوله لأنه يمنع من التعدي عليها. الفواحش جمع فاحشة وهي الذنب الذي يستفحش مثل الزنا واللواط، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى عن قول لوط عليه السلام لقومه أتأتون الفاحشة وهو إتيان الرجال. ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصاهرة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقرة وساء سبيلا. وهذا أشد من الزنا بغير المحرم، لأن الله سبحانه بأنه فاحشة ومقت. المقت أشد البغض، يعني الله تعالى إذا مقت عبدا نعم بغضه بغضا شديدا. لو كان فاحشة ومقتا يعني الفعل ده يؤدي إلى غضب لعن عبد غضبا شديدا. وساء سبيلا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ساء سبيلا يعني ساء طريقا ومسلكا. ولا تنكحوا يعني لا تتزوج، ولا نكح آباؤكم يعني لا تزوج آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية. فكان يفعلون ذلك في الجاهلية فحرمه الإسلام. وكان الرجل إذا أتى المسلم وعنده زوجة أبيه يؤمر أن يفارقها، ده حرام في الإسلام. وكان يفعل هذا في الجاهلية إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية. ليه بقى؟ زوجة الابن يتجوز زوجة أبوه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فبعقد الوالد على امرأة تصير محرمة على ابنه تحريما أبديا. ومن زنى بمحرم يقتل. يتوب إلى الله تعالى. الإنسان إذا ارتكب الزنا أو ما في حد من حدود الله تعالى فيشرع أنه يستر على نفسه، لا يفضح نفسه حتى وإن كان هناك حاكم يقيم الحدود، فإنه يشرع أن يستر على نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى. لكن لو رفع أمر الحاكم لابد من إقامة الحد، لكن قبل أن يرفعه الحاكم فإنه يتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما ظهر فحش وما خفي. من ظهر فحش وما خفي يعني إما بيظهره أو إما بيختفي به باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل. والإثم والبغي بغير الحق، حرم الإثم والبغي غير الحق. الإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي، يعني إيه السبب؟ الإثم والبغي سبب للبغي بأي معصية من المعاصي. والبغي بغير الحق، البغي العدوان على الناس، ثلاثة كلمة البغي، العدوان على الناس، العدوان على الناس يعني عدوان على الناس مثلا في عرض، العدوان على الناس في عرض، وده بغي. لذلك الإنسان يحذر من البغي، احذروا من البغي، لذا ذنب عقوبته معجلة، لابد أن تعجل عقوبته في الدنيا. إنسان لا يبغي على أحد، لا يتعدى على أحد، ويتعدى يعني سيقول عليه ما لم يقله، أو يرميه بظلم أو يرميه بثنية، لا يبغي على أحد. قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. طيب البغي بغير الحق، مش حاجة اسمها بغي الحق وبغي المحق، لا، البغي كله محرم. إنما كلمة بغير الحق، بغير الحق يسميها العلم الوصف الكاشف، الوصف الكاشف الذي هو تعليل للموصوف، هذا تعليل للموصوف، يبقى دي صفة كاشفة يعني البغي ده، البغي ده بيكون ايه؟ غير حق، يكون غير حق. عمر ما الانسان بيبغي على حد بحق، وانما الانسان مشروع ان هو لو اعتدى على حد اسمع اعتدى عليه مثل ما اعتدى عليه. لكن ايه؟ لا تبغي، لا تعتدي على الناس، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سلطانا بمعنى الحجة، وهذه معطوفة على ما سبق، يعني وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا. أي حجة، وسميت الحجة سلطانا لأنها سلطة المحتج بها، سلطان المحتج بها. وهذا القيد ايضا ما لم ينزل به سلطانا صفه كاشفه، زي البغي بغير الحق، لان مفيش شرك في سلطان، مفيش شرك في حكم، الشرك كله بدون حكم. اللي يشرك بالله معهوش حكم تقوى به، انما حجته اوهى من بيت عن كلام الاسلام. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني محرم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون، حرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه. يعني ما تيجي تقول مثلا، ما تيجي تقول إن ربنا سبحانه وتعالى يقول بين يديه مبسوطتان، تقول اليدان هنا المقصود بهم القدرة، أنت كده قلت على الله ما لا تعلم. إيه سلطانك؟ إيه قوتك؟ إيه حجتك؟ ايه حجتك اللي تستدل بيه على ان اليدان لم تعد القدره؟ معكش. يبقى ازاي تتكلم على كده؟ او انك تشبه الخالق بالمخلوق، اعوذ بالله، ده كفر. وحرام علينا ان نسميه بما لم نسم به نفسه، حرام علينا ان نقول في احكامه ما لا نعلم. انت لو سئلت عما لا تعلم تقول الله اعلم في احكام الله عز وجل، لان المستفتي عندما يستفتي المفتي فالمفتي عندما يجيبه كانه يقول لك الله يقول لك افعل كذا افعل كذا، ده خطر امر عظيم جدا. فزي ما انت بتيجي في حاجه ال 14 الله اعلم، انت برضه في نفس في باب الاسماء والصفات لابد ان تقف فيها، تقف عند النص السمعي الدائم الكتاب والسنه، فتثبت ما يثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه خمسه اشياء حرم الله عليه، وفيها رد على المشركين الذين حرموا ما لم يحرمه الله. فإذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثنتان جميعا من باب الصفات السلبية، وأن تشركوا يعني لا تجعلوا لله شريكا في كمال، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك، فإنه تعالى من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم. الفائده المسلكيه من هذه الايه ان نتجنب هذه الاشياء الخمسه التي صرح الله بتحريمها. قد قال اهل العلم ان هذه المحرمات الخمسه